بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في من تجب عليه زكاة المال، حيث قال الشهيد الأول رحمه الله: تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف. ثم قال في الأنعام، يعني تجب زكاة المال في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين ذهب والفضة. في الأنعام وصلنا لها العبارة، يعني تجب زكاة المال مقابل الخمس، تجب زكاة المال. عندنا الزكاة قسمان: زكاة المال وهي الصدقة الواجبة المقدرة بأصل الشرع ابتداء، وهناك شنو؟ الصدقة المستحبة. فالصدقة الواجبة هي الزكاة. الزكاة قسمان: زكاة المال وزكاة الفطرة. زكاة المال تجب على كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف. عاد متمكن شرعا لا تجب على الممنوع، يعني على غير القادر على التصرف، فلا زكاة على الممنوع منه شرعا. قال: كالراهن غير المتمكن من فك الرهن ولو ببيعه، أو قهرا كالمغصوب ماله بأن استولى عليه ظالم أو سرق منه. تجب زكاة المال على كل عاقل، كل بالغ عاقل حر مالك النصاب متمكن من التصرف. أين تجب وما هي الموارد، موارد وجوب الزكاة؟ قال: في الأنعام. الشهيد الثاني يشرح العبارة: في الأنعام يعني شنو؟ الجار يتعلق بالفعل السابق. عندنا جار ومجرور، صح لو لا؟ هذه في تتعلق بماذا؟ قال: بالفعل السابق، يعني بقوله تجب زكاة المال، أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام الثلاثة. راح يجينا مثلا أنه لابد من بلوغ شنو؟ النصاب مثلا وغير ذلك من شروط. تجب الزكاة بشرطها في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم بأنواعها، من عراب به الخيول الأصيلة، وبخاتي يعني هجين. ليش هذا للنص الصحيح؟ لأن يصدق عليها إبل عرفان أولا، ولصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام: قلت فما في البخت السائم شيء؟ قال: مثل ما في الإبل العربية. ولذلك قال الشيء الثاني: الإبل والبقر والغنم بأنواعها الثلاثة، بأنواعها من عراب وبخاتي. عراب والأصيل، بلي خيول الأصيلة. الله راح إن شاء الله نقرأها بعض الروايات. من عراب وبخاتي وبقر وجاموس. جاموس نوع من البقر، في صحيح الزرار عن الباقر عليه السلام قلت له في الجواميس شيء؟ قال مثل ما في البقر ومعز وضأن. في مصباح المنير قال والغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز. قال تجب زكاة المال في الأنعام الثلاثة. الزكاة تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام. بعد في النقدين الذهب والفضة، بعد في الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، بلا خلاف فيه، وذلك للروايات المستفيضة، هذه يسموها الأجناس الزكوية التسعة. تجب الزكاة في الأجناس الزكوية التسعة، في الأجناس التسعة أو الأصناف التسعة، لأنها تسعة أشياء. للروايات المستفيضة، يعني أصل تشريع الزكاة كان فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، في كتابه المجيد، فريضة من الله، والله عليم حكيم. والنبي صلى الله عليه وآله سنها في هذه الأصناف التسعة. ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنزلت الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان. أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان. طبعا احنا مر علينا لعله ما أذي في الدرس الأول، قلنا معناها اللغوي الزكاة تطلق في اللغة بمعنى الطهارة. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني أقتلت نفسا طاهرة بشكل مراد، وبمعنى النمو: ذلكم أزكى لكم وأطهر. أزكى يعني أنمى. فرواية صحيحة عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة، ولا تنقض السنة الفريضة. معكم في حديث لا تعاد فريضة، إنما العلم ثلاثة. مر عليكم هذا الحديث أكيد أنتم خطباء بعد، موجود في كتاب الأربعون حديثا، شيخ الحديث سيد الإمام هم شارح الحديث، وعلماء الإمامية في هذه الكتب كتاب الأربعين وكذا اللي مصنفين هذا. أنه ذات يوم دخل إلى المسجد فوجد جماعة قد أطافوا برجل مسوين حلقة داير مداير هذا الرجل. قال: ما هذا؟ سؤال عن الماهية، ما قال من هذا، ما هذا؟ ما هذا؟ قالوا: هذا نصراني يا أمير المؤمن. قال: عجيب، استعملتموه حتى إذا كبر تركتموه أنفقوا عليه من بيت المال. ما هذا؟ فقالوا: علامة. قالوا: وما العلامة؟ قالوا: عرف الناس بأشعار العرب وواقع أيام الجاهلية وداحس الغبرة وحرب البسوس كذا. فقال: هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علم. إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، وفريضة عادلة، وسنة قائمة. هنا قال الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله تبارك وتعالى، يعني الباقرين الصادقين هم يطلق على الإمام الصادق، إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. إذن وين افترضها؟ في كتابه المجيد. ففرض الله عليكم. الآن النبي أمر مناديه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في الناس، ففرض الله عليكم ذهب والفضة والإبل والبقر والغنم حنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان. قال وعفى لهم عما سوى ذلك. أيضا صحيحة الفضلاء، منهم الفضلاء زرارة، محمد بن مسلم، فضل بن يسار، أمثال هؤلاء. عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، زكاة المال في الأموال، فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 9 أشياء، وعفى عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك. لاحظ وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 9 أشياء، هنا سنة واجبة، كما سن ركعتين في الحضر في صلاة الظهر والعصر، وكذا في صلاة العشاء، لأن السنة أحيانا تطلق على المستحب مثلا، وأحيانا تطلق على الواجب لكن الذي أوجبه وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله، كزيادة الركعتين، ولاية تشريعية بعد ما أتاكم الرسول فخذوا. فهنا سنها رسول الله زكاة الأموال وين؟ في 9 أصناف، في الذهب والفضة، هذه زكاة النقدين، والإبل والبقر والغنم، هذه زكاة الأنعام 3، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه الغلات 4، 9 أصناف، وعفى عما سواهن، لأن له الولاية التشريعية. وكذلك رواية الفضل بن شاذان معتبرة عن الرضا عليه السلام، والزكاة على 9 أشياء عبر أصناف عبر أجناس زكوية، على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. بعد أكو رواية عن الصادق عليه السلام موجود عندك في الهامش زول الفقهية، سئل عن الزكاة فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على 9 وعفى عما سوى ذلك، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل، هذه 9 أصناف. فقال السائل والذرة؟ فغضب عليه السلام، الإمام الصادق غضب، هذا غضب مقدس، هذا إمام معصوم، مش غضب شخصي انفعال شخصي، لا. فغضب عليه السلام ثم قال كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك أشياء موجودة. فقال إنهم يقولون، الراوي، إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذرة وسمسم وهذه الأشياء ما كانت موجودة أيام النبي، إنهم يقولون، عرفت منهم؟ وإنما وضع على 9 لما لم يكن بحضرته غير ذلك. فغضب وقال الإمام الصادق عليه السلام كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان؟ وعلى هذا في علم الكلام مسألة، محقق الطوسي، والعفو واقع. منه سبحانه، لأنه يجوز له إسقاط حقه عن العبد العاصي حتى ولو لم يتب توبة نصوح، ولأنه إحسان منه تعالى يا قديم الإحسان بحق الحسين. أولا إجي الكلام بالمناسبة أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار أم لا، هذا الخوارج والوعيدية يقول هالحكي، مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار وإن كان مستحق للعقوبة لكنه لا يخلد. زين، ممكن يحصل شفاعة صح لو لا؟ هذا طريق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يجي يقول لك هذا من السلفية ومن جهة المتنسكين ماكو، لا تنفعهم شفاعة. الجواب من المحقق الطوسي: أكو شفيع مطاع، ليس هناك شفيع مطاع يوم القيامة، لأن المطاع يعني يطيعه من هو دونه، ليس هناك شفيع مطاع، لكن هناك شفيع مجاب. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شفاعة، دخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث مشهور عند الخاصة والعامة. فنفي الشفيع المجاب، عفوا، نفي الشفيع المطاع لا يلزم منه نفي الشفيع شنه المجاب، أنه مستجاب الدعوة يشفع فيشفع. اللهم ارزقنا شفاعته وشفاعة ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام. زين، أو أنه يتوب توبة نصوح، إذا ما تاب توبة نصوح فالعفو منه سبحانه وتعالى واقع، لأنه عفو غفور. فهنا بالمناسبة يعني حبينا شوية في كلام جفي خاطري من باب تداعي المعاني المحقق الطوسي، هذا في تجريد الاعتقاد في آخر الكتاب المقصد السادس عن شنه بحث المعاد والحاشر. هنا يقول الإمام عليه السلام: كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان؟ يعني الله حينما يعفو عن المذنب، المذنب مستحق للعقاب، مرتكب كبيرة، لكن الله سبحانه وتعالى يعفو برحمته وبعفوه وإحسانه، لأنه لا تضره معصية من عصاه، يعفو. لا والله، قسم، لا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا اللي هي تسعة أصناف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه مجموعة من الروايات المبينة شنه لموارد وجوب الزكاة، تجب في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين فقط. ولذلك قال في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم بأنواعها من عراب وبخاتي وبقر وجاموس ومعز وضأن. بعدين يقول الشهيد الثاني رحمه الله: وبدأ بها وبالإبل، للبدءة بها أو للبداءة بها في الحديث، يعني في الروايات الكثيرة. مع أنه حبيبي في كثير من الروايات بدأت بذكر النقدين، الآن بشوية قرأنا صحيحة الفضلاء في الذهب والفضة صح ولا لا؟ وفي صحيحة عبد الله بن سنان أيضا: ففرض الله عليكم بدأ بالذهب والفضة وغير ذلك من الروايات. زين، بس هذا الشهيد الثاني هنا رحمه الله يعني تفلسف شوي، قال وبدأ بها. هني هذه بها بعد فيها كلام بين المحشين، بدأ بالأنعام، هذا احتمال، أو احتمال آخر بدأ بها يعني بدأ بالإبل، هذا هم احتمال آخر ذكروا بأنه الأقرب هم. فإذا كان كذلك لا يرد إشكال. هنا في هامش الزبدة الفقهية كلامهم تعليقة طويلة، بس في نهاية هذه التعليقة موجود، وأما يقول هذا كله بناء على عطف الإبل على الأنعام كما في نسخة، وأما بناء على عدم العطف وأن العبارة هي وبدأ بها بالإبل، أي بدأ بذكر الإبل أولا عند ذكر الأنعام تبعا للنص، ولأن الإبل أكثر أموال العرب، إذا كان الأمر كذلك يقول فلا إشكال على عبارة الشارح وهو الأنساب. المهم، ولأن الإبل أكثر أموال العرب، هذا تعليل ثاني ليش بدأ بها، بدأ بذكر الإبل. ما علينا، احنا يهمنا شنو بحث الفقهي والبحث الاستدلالي. قال في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع، ليش؟ للروايات المستفيضة قرأنا من شوي، الحنطة بأنواعها ومنها العلس والشعير ومنه السلت، طبعا موجود في الهامش وفي كلمات وفي المعاجم اللغة العربية كلام موجود، إذا حبيت تراجع راجع إنه العلس شنه السلت شنه. الشهيد الثاني يقول والغلات، تفسير الغلات الأربع، الحنطة بأنواعها ومنها العلس مدار على الصدق العرفي، والشعير ومنه السلت، والتمر والزبيب، هذه الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لاحظ كلمة تمر ها مش رطب، والزبيب مش عناب، والنقدين الذهب والفضة. بالنسبة للغلات الأربع النصاب، أنا راجع في فتاوى الأعلام ورسائل العملية في تحرير الوسيلة يقول وبالكيلو المتعارف في هذا العصر يكون 847 كيلو جرام فاصلة 2 مش بالعشرة تقريبا، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيرا. 847 كيلو جرام فاصلة شوية، لكن السيد الخوي رحمه الله والسيد السيستاني والشيخ إسحاق الفياض وجماعة من الأعلام ما حطوا هالفاصلة، قالوا 847 كيلوغرام تقريبا. جماعة من العلماء حتى غير هؤلاء لاحظ في فتاواهم ورسائل عملية 847 كيلوغرام تقريبا إذا نحسبها بالكيلو، لأن في الرسائل العملية إذا راجعت العروة وكذا حقة إسلامبولية وما أدري شنو هذه المصطلحات، حتى على طالب العلم فيها نوع غموض وصعوبة. فبالكيلو المتعارف في هذه الأيام 847 كيلوغرام، هذا مختصر مفيد. ثم قال ويستحب الزكاة فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون. من وين جاء هذا الاستحباب؟ للروايات المعتبرة استحب، تستحب الزكاة، إذن الواجب شنو؟ فقط هذه الأصناف التسعة، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سواهن عما سوى ذلك. والإمام الصادق غضب قال لا أعرف شنو شيئا عليه الزكاة غير هذه الأصناف التسعة الأجناس الزكوية التسعة. فلذا الآن يبين ما تستحب فيه الزكاة. قال ويستحب الزكاة ويستحب فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون. ففي صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام روايات مستفيضة كل ما كيل بالصاع، الصاع ثلاثة أمداد، كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول، ها بقوليات، وكل شيء يفسد من يومه. وكذلك صحيحة زرارة ثانيا قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الذرة شيء، ذرة ذرة ماكو، فقال لي الذرة والعدس والسلت اللي قلنا من شوية نوع من الشعير والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليها الزكاة. يعني بلغ النصاب اللي قلنا كان 847 كيلوغرام للنوع الواحد من الأنواع، مثلا تمر أو زبيب أو حنطة، إذا بلغ النصاب 847 كيلوغرام وجبت فيه الزكاة. وكذلك أحب أن أقرأ هذه الروايات وصحيحة محمد بن مسلم سألته عن الحبوب ما يزكى منها، قال عليه السلام البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه. لكن هذه الروايات محمولة على الاستحباب، ولذلك قال الشهيد الثاني واستثنى المصنف في غيره في غير هذا الكتاب الخبر، لأن بالنص من شوي قرأنا الخضر ما قرينا في رواية الزرارة الأولى إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه، وهو حسن. ليش هذا الاستثناء حسن؟ لصحيحة زرارة اللي قرأناها من شوي. وروي استثناء الثمار أيضا في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه الصدقة؟ قال لا. إذن تستحب الزكاة فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون إلا ما استثني، وكذلك تستحب الزكاة في مال التجارة على الأشهر رواية وفتوى. إذن في مال التجارة الزكاة مستحبة أم واجبة؟ مستحبة، هذا هو المشهور جمعا بين الأخبار. وأوجبها ابن بابويه في مال التجارة، أوجب الزكاة شيخ الصدوق في مال التجارة خلاف المشهور، استنادا إلى رواية حملها على الاستحباب، هذه الرواية طريق الجمع بينها، الجمع العرفي طريق الجمع بينها وبين ما دل على السقوط، يعني على سقوط الزكاة في مال التجارة. أنا وجدت بعض الأعلام في هذه الأيام في المسائل المنتخبة السيد السيستاني يقول فيجب على الأحوط أداء زكاته، يعني زكاة المال. إيه؟ الله يعين بعد اللي يقلد صلى الله فقيه يفتي، وهذا يجب عليه بعد اتباع فتوى مرجعه. فيجب على الأحوط إن إذا يريد يعدل هو في هالمسائل أكيد راح يعدله صح ولا ولا تصير مصيبة على رأسه. في الاحتياطات الوجوبية يجب على المكلف, يعني هو مخير إما العمل بفتوى المرجع أو العدول إلى غيره مع مراعاة الأعلم في الأعلم. إذن الأشهر رواية وفتوى أن الزكاة في مال التجارة واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. بعض العلماء وجدت لعل منهم الشيخ حسين العصفور رحمه الله ما زال على تقليده مؤمنين الأخباريين قلدوا نقلا عن كتاب كنز المسائل والمآخذ إن هذه الروايات أصلا يقول محمولة على التقية. يقول الأخبار الواردة في زكاة التجارة واردة مورد التقية, يعني موافقة للعامة صح ولا لا. من هذا الرواية مولانا رواية السماع ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه ذلك التماسا لفضل, فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة. ورواية صريحة في عدم الوجوب التي هي صحيحة زرارة, جميلة هذه الرواية نقراها. طبعا هم مستحبة في إناث الخيل السائمة, يعني مستحبة كذلك في إناث الخيل السائمة. الرواية مولانا تقول هكذا: كنت زرارة كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام, فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. كل مال من ذهب أو فضة يدار به يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. وقال أبو ذر: أما ما اتجر به أو أدير أو عمل به فليس فيه زكاة. لاحظ أما ما اتجر به محل الشاهد مال التجارة. إنما الزكاة فيه إذا كان كنزا موضوعا, إذا كان كنز موضوع فيه الزكاة, فإذا حال الحول ففيه الزكاة. فاختصم في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما قال أبو ذر, يعني النبي أيد مقالة أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه أنه شنه تصريح بعدم وجوب الزكاة في مال التجارة. زين. والروايات التي تقول بوجوب الزكاة في مال التجارة شو نسوي بها مولانا؟ قال الشهيد الثاني: حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دل على السقوط, كصحيحة زرار اللي قرأناها من شوي في منازعة أبي ذر رضوان الله عليه مع عثمان, والنبي صلى الله عليه وآله قال بمقالة أبي ذر, يعني أيد مقالة أبي ذر في أنه لا تجب الزكاة في مال التجارة, ولكن لا تجب مباح لا, وإنما مستحب هكذا قال الشهيد الثاني. وإن كان بعض العلماء نقلتكم شوية أنه شنه محمول هذه الروايات على التقية, واردة مورد تقية لتقول زكاة في مال التجارة موافقة له. نعم. بعد وفي إناث الخيل يعني تكتب وتستحب الزكاة. هذا عرف تفسير تستحب الزكاة فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون إلا ما استثني مثل الخضار أو الثمار، وتستحب في مال التجارة. بعد وفي إناث الخيل السائمة، وفي إناث الخيل السائمة غير المعلوفة من مال المالك عرفا، يعني المدار على الصدق العرفي، هل هي تاكل علف من مزرعة المالك أم أنها سائمة مهدودة. فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. هذا كتاب أمير المؤمنين سلام الله عليه لعثمان بن حنيف الأنصاري، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمره وطعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فالشهيد الأول رحمه الله يقول وفي إناث الخيل السائمة، الشهيد الثاني يقول غير المعلوفة من مال المالك عرفا، يعني شنو عرفا؟ مدار، لا المدار على الصدق العرفي، لأن أحيانا شنو عندهم مثلا علف ينطو للدابة وأحيانا لا هذه سائمة إيه من الكلى ومن حشائش الأرض وكذا. فيختلف الحكم ترى من هذه الناحية، راح أجي التفصيل بالنسبة للأنعام الثلاثة إذا كانت معلوفة أو إذا كانت شنو سائمة. بلي الأصل في القيود أن تكون احترازية. بلي زين حتى وإن كان سائم عليها لا، إحنا راح نبين إن شاء الله من خلال الرواية. احنا كلامنا انه في الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم، مش في الخيل. في الخيل هذا الاناث مستحب، في الذكور لا يستحب. الان جاوب باختصار، انما الكلام في الابل والبقر والغنم اذا كانت عوامل يشتغلوا فيها بها. عوامل اكو حق حارث وسقاية وكذا يسموها عوامل. وإذا كانت شنو سائمة مقابل معلوفة، هذه شروط تلعب دور كبير شنو في وجوب دفع الزكاة أو لا، راح يجي التفصيل. إذن مستحب الزكاة في إناث الخيل قيد احترازي، قال في الإناث ما قال في الذكور بلا خلاف فيه. ليش؟ للنص الصحيح صحيح الزرارة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على البغال شيء؟ فقال لا. فقلت كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، أو والخيل ولأن الخيل الإناث ينتجن. أولا باش هذا راح يجينا إن شاء الله أنه لا يستحب. لا يلقح ولا ينقى، راح يجينا ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير إجماعا ما مستحب فيها الزكاة. الآن هذا النص والخيل الإناث، يعني ولأن الخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء. قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ البغير مكتوبها الظاهر. فقال لا، ليس على ما يعلف شيء. البعير هي ما يصير بعد إيه؟ هل على الفرس أو البعير يكون للرجل، لاحظ هذا قيد احترازي، يكون للرجل يركبها أي شيء يعني هذا شنو من العوامل. فقال لا، ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة، يعني مراد الصدقة هنا الصدقة الواجبة الزكاة، إنما الصدقة على السائمة المرسلة أو المرسلة، شغلها تقممها تكترش من على، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها، ما يقولوا مرج عذراء، حجر بن عدي الكندي، و في مرجها عامها الذي يقتنيه يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء. المهم الرواية مصرحة بأنه في إناث الخيل السائمة وليس في ذكور الخيل زكاة ولا في إناث الخيل المعلوفة زكاة، ولذا قال الشهيدان وفي إناث الخيل السائمة. شيء ثاني يقول غير المعلوفة من مال المالك عرفان. واضح ليش قال عرفان؟ يعني مدار على الصدق العرفي، هل هي تأكل من علف المالك أم هي شنو تأكل؟ إيه يعني المدار على الصدق العرفي. ومقدار زكاتها ديناران، هذا دينار الشرعي للصيرفي، ديناران ليش؟ لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا. من أمثال هذه الرواية، شوف أن الإمام وضع على الخيل العتاق كذا، بعض العلماء يقول بالولاية للفقيه، فإذا وضع الزكاة على غير هذه الأصناف بعنوان الولاية، يعني بأمر الولاية، يقولهم ذاك مطلب آخر. وزين، ومقدار زكاتها ديناران، له دينار الشرعي للصرف، كل واحد مثقال من الذهب الخالص، مثقال الشرعي، يكتب مثقال الشرعي يعني 18 حبة شعير، يساوي 3/4 المثقال الصيرفي اللي هو 24 حبة. هذا بعد منقول إلى كتاب الديات. زين، كل ديناران كل واحد مثقال، مثقال من الذهب الخالص أو قيمته، يعني قيمته مثقال من الذهب الخالص، وإن زادت القيمة عن 10 دراهم. ليش قال وإن زادت عن 10 دراهم؟ لأنه في زمن مثلا من الأزمنة هكذا. وفي إناث الخيل السائمة عن العتيق، العتيق في الحداق ما كان كريم الأصل، وهو ما كان أبواه عربيين. عن العتيق قال الشهيد الثاني وهو الكريم من الطرفين، يعني خيل أصيلة هذه بعد، من أبوين عربيين. والبرذاون، ما يقولوا برذاون، أي خلاف ذلك، ولهذا يقول الشهيد الأول رحمه الله ودينار عن غيره، يعني عن غير العتيق الأصيل، خيل عربية أصيلة، ما يقولوا خيل عربية أصيلة، أي معروفة بعد، ضربها المثل، سواء هذا البرذاون أو غير العربية الأصيلة الخيل، سواء كان رديء الطرفين وهو البرذاون بكسر الباء، الشكل بعد بيرداون إيه بكسر الباء أم طرف الأم أو الهجين أم طرف الأب وهو المقرف. فيقولوا الشكل يعني مقرف بهالشكل عبارات يعني متداولة إيه؟ جاب لنا القرف يقول لك فهذا مقرف وهو المقرف تبين أن هذا شنو يعني إيه عكس الخيل العربي الأصيلة فهذا رديء إيه من طرف الأب مقرف يقول لك هذا فهذا كل البردون سواء كان من طرف الأم هجين من طرف الأب كل هذا في كلمة واحدة شنو يطلق عليه البرذون اللي هو مقابل الخيل العربية الأصيلة اللي سماها العتيق بالي. قال وقد يطلق على الثلاثة اسم البرذون. ثم قال ويشترط مع السوم سائمة إناث الخيل ألا تكون عوامل إيه ما تكون عوامل. في تذكرة الفقهاء العلامة الحلي رحمه الله يقول أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة السوم والأنوثة والحول إيه؟ وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين وفيهما هذين الشرطين خلاف. والمصنف على الاشتراط في غيره في غير هذا الكتاب يعني اشترط الشرطين فتركه الاشتراط لها يعني الشرط تركه فتركه الشهيد الأول مصنف هنا في اللمعة فتركه الاشتراط فترك المصنف الاشتراط هنا يجوز احتمال يجوز كونه يعني الاشتراط اختصارا أو اختيارا فتركه هنا يجوز كونه إما أنه اختصار ترك أو اختيار ترك له الاشتراط. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله حتى نختم ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير إجماعا. بالنسبة للرقيق لاحظ غير ذكر أول شيء الواجب اللي هي شنو الأجناس الزكوية التسعة ثم ذكر يستحب مثل مال التجارة ثم إناث الخيل ثم لا يستحب ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير إجماعا. ويشترط بلوغ النصاب في الأجناس الزكوية التسعة زين. بالنسبة لقوله ولا يستحب في الرقيق موثقة سماع عن أبي عبد الله عليه السلام ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة زين. ويشترط بلوغ النصاب وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أي وجوب الزكاة أو وجوب قدر مخصوص منها شلون الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج استطاعة مالية بدنية سربية إيه؟ أن يكون صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحله كذلك بالنسبة لوجوب الزكاة في الأصناف الزكوية التسعة لابد من بلوغ النصاب. وراح إن شاء الله الكلام عن هذه النصاب بالنسبة إلى الإبل والبقر والغنم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.